السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نحمدك سبحانك على جليل إحسانك وجميل إنعامك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوان، إن البناء من الصفات الجليلة، والتوفيق إليه نعمة جزيلة، فقد تمدح الله سبحانه وتعالى وأظهر عظمته بالبناء، فقال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وامتن سبحانه وتعالى على أمة من الأمم به، فقال سبحانه وتعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. والبناء نوعان، أحدهما بناء الظاهر والآخر بناء الباطن، فأما الأول فهو بناء الأرض بعمارة العمران، وأما الثاني فهو بناء القلوب بعمارتها بالعلم والإيمان، والثاني أشرف المقامين وأعلاهما مرتبة، وإن كليهما مما أمرت به الشريعة، ولكن السعيد من وفق إلى الأعلى والأسمى. وفي فورة الطغيان العالمي في الاقتصاد يتسابق التجار زرافات ووحدانا، ليتسابقون في إنشاء العمارات الفارهة والأبراج العالية، وأما العارفون بالله وأمره فإنهم يتسابقون إلى بناء القلوب بالعلم والإيمان. وإن من مشاهد ذلك في الأمة هذه الدورة المباركة التي تحتضنها محافظة البكيرية، والتي تبذل فيها جهود صادقة فيما نحسبها وحسيبها ربنا عز وجل في بناء العلم والإيمان. وأجدني مهتبلا هذه الفرصة التي أتحدث بها على هذا المنبر في ختام هذه الدورة في مرحلة من مراحلها، لأبعث بجملة من الرسائل، أولها رسالة إلى محافظ هذه البلدة شكرا وثناء له على جميل إحسانه ورعايته لمثل هذه المناشط المباركة، مما يرجى أن يكون له حظ من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم، يعني أمراءكم وأصحاب السلطان فيكم، خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وإن اغتنام الإنسان إيصال الخير خلال مدة الولاية مما يرجى له به تعظيم الأجر له، فإن كل أجر يجري يكون له به حظ ونصيب. وأما الرسالة الثانية فهي رسالة إلى المرأة المحسنة الوالدة فاطمة السديس القائمة على شؤون هذا المسجد ورعاية وجوه البشر له، وجوه الخير فيه، مما يرجى لها به نعمة ذخيرة في الدنيا والآخرة، وأن أعظم ما زكت به نفقتها في المال أن تجعلها في مثل ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ويقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وليس للإنسان من ماله الذي يبقى إلا ما أنفقه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح مسلم من حديث همام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الله وهو يقرأ سورة التكاثر ألهاكم التكاثر قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وما لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وفي رواية: أو تصدقت فأمضيت. فإنفاق المال فيما يرجى نفعه وبقاؤه هو الذي يكون ذخرا للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في مالها وذخرها وأولادها، وأن يرزقهم برها حياة وأخرى. وأما الرسالة الثالثة فهي رسالة إلى القائمين على هذا الشان ممثلين في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في هذه المدينة، وإمام المسجد فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجهامي وفقهم الله عز وجل لما يحب ويرضى، منوها بفضيلة ما تقدموا به بين سائر هذه المناطق التي تحيط بهم، فقد تقدموا إلى الأمة بدورة مباركة قائمة على أصول علمية، ها هي تنهي سنتها الثالثة وهي تقدم مزيدا من العطاء والإبداع في التأصيل العلمي. وأذكرهم بالغنيمة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تنحصر هذه الهداية في نقل الناس من الكفر إلى الإسلام ولا نقلهم من البدعة إلى السنة، كلا، فإن من أعظم الهداية التي يحتاجها المسلمون هي نقلهم من الجهل إلى العلم، وأولئك الذين لهم حظ من العلم هم محتاجون إلى نقلهم من علم إلى علم أثناء. فهنيئا لكم هذه الفضيلة إذ تشاركون في هداية الخلق، فلكم نصيب مما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل الجزيل: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف إذا كان المستفيدون في سنة واحدة كما سمعنا من قبل ينيفون عن 300؟ إنها لغنيمة كبرى. وأما الرسالة الرابعة فهي رسالة إلى أولاد الروح، وهم طلاب العلم الذين يغنمون مرتبة عالية عند الله عز وجل. فإذا سمع أهل الدنيا بفرش الورود بين أيديهم، أو سمع عظماؤهم وأمراؤهم بقيام الناس عن ميامنهم وميسرهم تعظيما، فإن طلاب العلم يشرفون بقيام الملائكة رضا لهم بما يصنعون. فعند أبي داود وغيره من حديث الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وبعد، أيها النبلاء والشرفاء من أهالي مدينة البكيرية، لقد كانت هذه الأرض منجب خير ومنبع وفاء، فكم من عالم أفاء على الناس الخير من أبناء هذه البلدة. فإن الناس لا ينسون آثار أناس كانوا من أهلها ممن أفاد ليس في هذه البلدة وحدها ولا في المملكة العربية السعودية وحدها، بل كان منهم ممن نشر الله سبحانه وتعالى عليه العلم على يديه العلم في عدة مناطق محادية لنا. فكان من علمائها الماضين فضيلة الشيخ عبد الكريم البكري، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن سبيل، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن كريديس، وفضيلة الشيخ صالح بن الصيم، وفضيلة الشيخ عبد الله الخليفي، وآخرين من علمائهم. وأرجو أن الأرض الطيبة لا تزال تواصل عطاءها، فاحرصوا أن يبقى لكم هذا المجد السامر. فإن الناس لا يرتفعون بمباني بلدانهم، ولكنهم يرتفعون بالحضارة الحقيقية وهي حضارة العلم والإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم جميعا أرفع الدرجات، وأن يتقبل منا صالح الأعمال والنيات، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.